إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع قدر العلماء وجعلهم بمنزلة النجوم في السماء، وخصهم بميراث الأنبياء. أحمده على ما أسبغ من النعماء وأجزل من العطاء، حمدا كثيرا طيب الآلاء يملأ أرجاء الأرض والسماء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، فصلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الله تعالى أن وفقني للتشرف بذكر أخبار العلماء، وأحمد الله تعالى أولا وآخرا، وأشكر إمام هذا الجامع والإخوة القائمين معه على إتاحة هذه الفرصة. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسنات الجميع. هذا اللقاء في 21 من شهر محرم لعام 33 و400 ألف للهجرة، بعنوان من علماء الحرمين. وقبل أن أبدأ بهذه المحاضرة بذكر بعض أخبار العلماء، لا بد من ذكر مقدمة، وهي مقدمة ربما لما ذكرته سابقا من محاضرات ولما سيأتي بإذن الله عز وجل. فأقول مستعينا بالله، النقطة الأولى: علماء ومصلحون قاموا بالتعليم وبذلوا الخير ثم ماتوا ولم يعلم بهم أحد، ولا يضرهم ذلك لأن الله تعالى يعلم بهم، ولا يضرهم أن عمر لم يعلم بهم. مقدمة الثانية: التبعة والمسؤولية على تلاميذ وأقارب هؤلاء العلماء وعلى الكتاب والمؤرخين. لما لا يذكر هؤلاء ولا تعرف تفاصيل سيرهم؟ وهذه النقاط التي سأذكرها إنما هي ملتقطات تجمع من عدة كتب، ويصعب أن توجد في كتاب واحد. لا يخفى نفع هذه السير والأخبار على الجامع والسامع، لأن القارئ يضيف عمرا أعمارا إلى عمره، ويضيف تجارب وأخبار ونوادر وطرائف، ففيها متعة وقدوة. وبعضهم ربما يكتب عنه أو يجمع شيء لكنه قليل مقابل ما بذل من الخير لهذه الأمة. وأنصح أن يكون للإنسان دفتر يكتب فيه بعض الذكريات التي تمر به، والمواقف التي يعايشها مع طلاب العلم ومع العلماء، بأي موقف يمر عليه فقد يحتاجها يوما ما. فقد لقيت الكثير من أهل العلم وتتلمذت ولله الحمد على عدد منهم ليس بالقليل، لكن لعدم الكتابة من سيرهم وأخبارهم والمواقف التي مرت بهم ذهب كثير منها، فلا أكاد أذكر إلا المجملات. وقد ندم الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله ندما على أنه لم يكن يكتب أيام شبابه، فكتب الذكريات بعد 70، فكيف لو كتبها أيام الشباب؟ ولنعلم أن العلماء ورثة الأنبياء، إلا أن العالم قد يزهد فيه أقرب الناس إليه ولا يحرص عليه إلا الغرباء، ولا يحرص عليه إلا الغرباء، كما قيل: أزهد الناس بالعالم جيرانه، وقيل: مت تعظم، مت تعظم، يعني يعظم الإنسان إذا مات. وقال بعضهم: المعاصرة حجاب. فمن كان معاصرا لعالم، قد يوجد من هو أقل منه علما في زمن مضى، لكن لأن من مضى كتب بالتاريخ صار عظيما، لكن عظماء يمشون بين يديه يتساهل بأمرهم. على أني في هذه السلاسل المباركة لم أوفها حقها ولم أجلس لها جلوسا طويلا للجمع، إنما هي ملتقطات من عدة كتب ومن عدة مسموعات ومجالس، على أن التعاون والتفاعل معدوم أو نادر إلا الشيء القليل. فعلى سبيل المثال، لما خرجت الشريط الأول أخبار الصالحين اتصل بي عبد الرحمن بن الشيخ عبد الله الخليفي، وهو إمام مسجد في مكة وموظف الإمارة وفقه الله وبارك فيه، هذا البر بوالده، اتصل بي وقال مستعد أعطيك كل ما تريد عن الشيخ، عن والده الشيخ عبد الله الخليفي. فاستقبلت منه بعض الأمور وزدت عليها بعض الأشياء مما كتب عن الشيخ، وأخرجت ذلك في شريط من الأشرطة. فالتعاون من قبل بعض أقارب العلماء وتلاميذهم معدوم أو نادر، وبعضهم تطلب منه الشيء كأنك تطلبه الدين، حتى تكتب عن عمه أو خاله أو أحد أقاربه من العلماء، ومع ذلك لم أجد تفاعلا ولا تعاونا، لكني سأسير بإذن الله عز وجل. وقد قطعت في ذلك 8 سنوات في هذه المحاضرات، وعندي عدد منها لم ألقه حتى الآن، وشخصيات كثيرة، وهذا بلا شك جهد المقل. وقد جئتكم ببضاعة مزجاة في ذكر هذه السير، رفع للهمة وتربية للنفس على المعالي وإزالة العجب من القلب، إذا حصل الإنسان علما أو زاد عن غيره فهما، أن يقرأ سير هؤلاء الأعلام وأن يسمع بعض أخبارهم. وذكر هذه الأخبار عن العلماء كالدين الواجب الوفاء على الشرفاء، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. مقدمة العاشرة، بعضهم يكتب التراجم والسير والأخبار ويكد نفسه وخاطره في الكتابة والتحقيق والتدقيق، فإذا مات لم يكتب عنه، مثل الشيخ عبد الله البسام رحمه الله، لما مات كتب تاريخ علماء نجد وكل من أتى إلى نجد وأقام بها أو نفع بها في مجلدات، ولما مات لم يعرف عن وفاته ولم يكتب عنه إلا القليل. وكذلك الشيخ صالح بن عبد العزيز العثيمين، وهو من كبار المؤرخين من سكان مكة، حقق طبقات الحنابلة وألف تراجم لمذهب الإمام أحمد للعلماء إلى زمنه، وقد توفي عام 1417 تقريبا، ولا يعرف عنه إلا القليل، ربما لا يعرفه كثير من الناس، صالح بن عبد العزيز العثيمين، وليس من أقارب الشيخ، إنما من سكان مكة. جمع هذه السير والأخبار وقراءتها وإلقاؤها سبب لزيادة الإيمان وحب الخير والصلاح والإصلاح، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. وهذا الكلام يدعونا أن نحب هؤلاء العلماء في الله وأن نتقرب إلى الله بحبهم، فالحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. من مقاصد هذه المحاضرات وهذه السلسلة التي بدأتها من مدة طويلة، وربما ولله الحمد لم أسبق إلا من محاضرة للشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم عن شيخه الشيخ عبد الرزاق عفيفي، ولا أقول ذلك من باب أني تقدمت على غيري، لكن أحمد الله تعالى أني مستمر على هذا الأمر، نسأل الله أن يبارك في هذا الجهد وأن ينفع به. من مقاصد هذه المحاضرات أن نتلقى عن العلماء الأحياء وأن نتسابق لدروسهم ومجالسهم، ونسألهم عن أخبارهم وأخبار العلماء الذين لقوهم، فهذه التربية المباشرة المؤثرة في طالب العلم، فأدركوا من بقي قبل الندم. وقد بقيت ثلة من أهل العلم من الكبار ومن الحفاظ وممن يضبط التواريخ والأحوال، فهؤلاء العلماء مجالسهم مثل الرياض أنيقة لقد طاب منها الريح واللون والطعم. أيها الإخوة المباركون، نحن في زمن انتشرت فيه الشبهات والشكوك، وتكلم الرويبضة، وتكلم الجاهل الذي لا يعرف بل لا يملك إلا شهادة الميلاد وربما تكون ممزقة أيضا، ويتكلم في كل شيء. وإذا ذكر العلماء قالهم رجال ونحن رجال، ويبدأ ينازعهم ويناطحهم ويدخل نفسه فيما لا يعنيه ولا يغنيه ولا يحسنه، والناس أعداء ما جهلوا. كيف نعرف أو كيف يعرف الجاهل قدر العالم وهو لا يعرف العلم أصلا ولا يقدر العلم ولا العلماء، لا يميز بين الحديث والفقه ولا التفسير ولا الفرائض، ولا يعرف الشعر النبطي من الآية ولا يفرق بينها؟ كيف يعرف قدر العلماء إذا كان لا يعرف العلم؟ فلذا يكون عنده العالم والجاهل سواء، فلا يطالب أحيانا بعض الناس ولا يطلب من الناس ما لا يطيقون ولا يكلفون إلا ما يعرفون. لكن المأخذ على طالب العلم وعلى من يفرق بين العالم وغيره، كيف يموت العلماء ولا يؤخذ عنهم ولا يعرف عنهم شيء. مقدمة 15، حتى نرى التكامل في حياة هؤلاء العلماء بين تحصيل للعلم وبذله ونفع الناس والحرص على العبادة. لو كان هؤلاء العلماء والحفاظ لو كانوا بين أهل البدع أو من أهل البدع على شدة حفظهم وتقدمهم في العلم، أقصد هؤلاء العلماء الذين سأذكر وما ذكرت سابقا، لو كانوا من أهل البدع لغسلوا عن أقدامهم وعظموهم وجعلوا فلان آية الله وفلان العارف بالله وهكذا من العبارات التي أو من الألقاب، أو كما قيل ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاقا صولة الأسد. فلو كان هؤلاء العلماء عند بعض أهل البدع لعظموهم، ونحن يمر العالم وربما يعيش ويموت ولا يعرف عنه، ولا يعرف عنه إلا من طريق الأوراق الرسمية أن فلان كان له ارتباط مثلا بدرس علمي أو محاضر في جامعة أو نحو ذلك، ونحن لا نعرف العالم إلا إذا مات. من أهمية هذه التراجم لما عزم الشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني رحمه الله على جمع ترجمة للشيخ الألباني، أرسل له الشيخ بن باز رسالة يؤيده، وهذا في حياة الألباني الكلام، فأرسل له رسالة يؤيده، فقال أحسنتم فيما أعزمتم عليه من كتابة ترجمة توضحون فيها جهود وأعمال العلامة الجليل الشيخ الألباني. ونحن أيها الأكارم، انتهى كلام الشيخ، ونحن أيها الأكارم بحاجة للقدوات المعاصرة، فلو ذكرت لكم الصحابة والتابعين لصعب اللحاق بهم، لكن أتكلم عن أناس بعضهم مات قبل شهر لن أتكلم عنه اليوم، إنما أشير إشارة فقط. فيصعب أن نلحق بالأقدمين، لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدي. فهؤلاء علماء وعباد عاشوا بيننا وفي بلادنا، وربما أدركنا بعضهم. أما عنوان المحاضرة أو عنوان الدورة علماء أو طلاب علماء يتكلم عنهم طلابهم، فلما تتلمذ على واحد من هؤلاء الذين سأذكر، لأن بعضهم توفي قبل سنوات قريبة 50 سنة فلم أدرك أحدا منهم، وبعضهم ربما بالرؤية فقط، بالرؤية وليست الرؤية. فهؤلاء علماء وعباد عاشوا في بلدنا وربما أدركنا بعضهم لنقتدي أو لتقتدي الأجيال بأمثال هؤلاء الرجال. من مقاصد هذه المحاضرات رفعا للإحباط الواقع بين المسلمين ودفعا للتشاؤم ونشر التفاؤل وإظهار نماذج رائعة، ففي كل واد بنو سعد ولله أوس قادمون وخزرجه. لئن مات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذهب التابعون وذهب العباد، فيوجد في زمننا من لا يقصر ربما علمهم عن المتقدمين، لكن للأولين فضل الصحبة ولهم فضل القرون المفضلة، لكن يوجد في زمننا من يقاربهم في العلم ومن يقاربهم في العبادة، على أن الصحابة لا يدانيهم أحد، لا يدانيهم يعني لا يصير قريبا منهم، هذا قصدي وليست العبارة العامية المعروفة. وسماع أخبار هؤلاء يحرك مشاعر القلب لحب الخير والعلم والفضل والعبادة، لما سئل المذيع الناجح الدكتور فهد السنيدي وفقه الله ماذا استفدت من الإعلام؟ قال معرفة الأعلام، استفدت من الإعلام معرفة الأعلام. وكذلك أقول استفدت من هذه المحاضرات معرفة هؤلاء الأعلام والقراءة عنهم وتتبع سيرهم، وإن كنت مقلا في ذلك من ناحية القراءة حولهم إلا ما كان تهيئة لمحاضرة أو ذكرا لخبر بعد وفاة عالم، فهي أمور متفرقة. ونحزن على قلة الوفاء للعلماء، إذا مات عالم يكتب عنه 4 أسطر. قرأت خبرا عن وفاة الألباني رحمه الله في إحدى الصحف، مات الشيخ الألباني له مؤلفات إسلامية فقط 4 أسطر أو 5. وهذا الوفاء لعلمائنا، والرجل الصالح والعالم الباذل يدعو الناس بفعله قبل قوله. من أراد أن يكتب أو يجمع سيلاقي الصعوبات، ولن يجد احتفاء بهذا الموضوع من قبل عدد من الناس، ما أدري ما السبب، لكن من الأسباب ما ذكره ابن عقيل الحنبلي في زمنه عن قلة التأليف عند الحنابلة، فهم من أقل الناس مؤلفات، عندهم كثرة تعبد واحتساب وبعد عن القضاء وقلة تأليف وكثرة تدريس، هذا بالجملة أعمال الحنابلة، وتأثروا بهذا إلى زمن قريب، فالمؤلفات قليلة. فمن أراد أن يكتب أو يجمع فيجد صعوبات وعقبات. وبعض هذه المقدمات ذكرتها من ضمن الكلام، وربما بعد قليل سأذكر الموقف ولا أذكر التعليق عليه ولا العبرة منه، ليبقى طريا شهيا كما هو ولا أغيره بتعليقي، فيكفي من القلادة ما حاط بالعنق وروعة الموقف أن يترك هو يتكلم عن نفسه. وهؤلاء العلماء الذين سأذكرهم منهم من تميز بالحديث، منهم من تميز بالإقراء والقراءات، ومنهم من جمع حظوظا كثيرا من العلم ونال منصبا وتولى التدريس، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. فاللهم امنن علي بفضل منك يعصمني من كل سوء فإني عاجز واهي. والنقص في أصل الطبيعة كامن، فبنو الخليقة نقصهم لا ينكر. أستعين بالله عز وجل، قد تكلمت في محاضرة سابقة، محاضرة منشورة، تكلمت عن سيرة الشيخ عبد الله الخليفي، الشيخ حماد الأنصاري، الشيخ عطية سالم، الشيخ عبد العزيز بن صالح، الشيخ عبد الله بن حميد، الشيخ علي الطنطاوي، الشيخ عبد الله البسام، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. هؤلاء تكلمت عنهم في محاضرات، وليست أخبار ملتقطات، إنما محاضرات، وفيه من لم يمت، ونسأل الله أن يمد بأعمالهم على الطاعة، وأن يبارك فيهم وجهودهم، كالعلامة الشيخ عبد المحسن العباد، الشيخ محمد السبيل، الشيخ عبد الرحمن العجلان. أتكلم عن علماء الحرمين، ولا أتكلم عن حي، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، واقتدوا بمن قد مات. لم أتكلم إلا عن الشيخ ابن عقيل رحمه الله لما جاوز 80، ذكرته من ضمن بعض محاضراتي ولم أسمه، ففي محاضراتي لا أذكر الأحياء. المجيء إلى مكة، يأتي بعض العلماء إلى مكة للحج أو للعمرة أو للمدينة للزيارة، فيرغب عدد منهم البقاء مدة لتلقي العلم والتعليم. منهم رحمة الله الهندي، صاحب كتاب في الرد على النصارى، بسبب هذا الكتاب اهتدى للدعوة إلى الله الشيخ أحمد ديدات رحمه الله، فصار داعية بسبب كتاب الشيخ رحمة الله الهندي، وكان مدرسا في الحرم، إذا جاء لمكة يدرس في الحرم. كذلك الشيخ محمد حياة السندي، وهو شيخ إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب، وقد لقيه في الحرم النبوي وتتلمذ عليه وأجازه بالأحاديث. ومنهم كذلك شمس الحق العظيم أبادي، شارح سنن أبي داود، فكان إذا جاء لمكة يدرس في الحرم. كذلك الشيخ شعيب الداكالي من محدثي المغرب، إذا جاء للحرم يدرس فيه، فالتدريس في الحرمين شرف، وكان قديما منتشر التدريس بالمذاهب الأربعة، وكان في الزمن القديم أكثر من الزمن المعاصر. الشيخ بن باز أيضا كان إذا قدم لمكة في بعض الأحيان يجلس للفتوى، يلقي كلمة مختصرة للناس، ثم يستقبل أسئلة الناس. والشيخ بن عثيمين لا تخفاكم دروسه سنين طويلة، وكذلك قرابة 20 سنة، وكذلك الشيخ صالح البليهي كان يدرس في الحرم. فيما يتعلق بالحرمين، ما زلت في المقدمات، مما يتعلق بالحرمين، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله صار رئيسا للجامعة الإسلامية، استقطب لها عدد من العلماء وآتى بهم من عدة بلاد في أكثر من تخصص، فصارت نهضة علمية في المدينة، وما زالت آثارها وثمارها وإن كانت قبل 50 عاما تقريبا. والشيخ الألباني درس فيها 3 سنوات، وصار فيها أيضا صحوة حديثية بعد مجيء الشيخ رحمه الله. لماذا علماء الحرمين؟ تكلمت عن عدد من العلماء في أكثر من بلد. سبب الكلام عن علماء الحرمين لأنهما محط أنظار العالم، محط أنظار العالم وموئل المسلمين في النسك وفي الزيارة. ولذا اشتهر الإمام مالك بالعلم، مع أنه ما خرج من المدينة، لكن لكثرة العلماء الذين يأتون فكانوا في زيارتهم للمدينة يتلقى عنهم. كذلك لوجود عدد من العلماء فيها من كل بلد في المذاهب الأربعة، ومنهم من تولى الإمامة وتولوا الخطابة، بل بعضهم لا يأتيه الدور إلا بعد سنة في الخطبة، لكثرة من يخطب في الحرمين. كما أن الأذان صار بالوراثة، وما زال عوائل كبيرة في مكة والمدينة يتولون الأذان، كذلك كانوا في زمن مضى يتولون الخطابة، مثل آل الطبري الشافعية، كانوا سنين هم الخطباء في مقام الشافعية، وأحدهم عزل، هذا قبل يعني قرابة عام 1000، عزل عن الخطابة ليلة العيد فلما علم صعق فمات، لأنه يعد وجاه وشرف تولي الخطابة في الحرم خطبة العيد، ومعروف أن خطيب العيد لأي مقام من المقامات يستقبل الناس بعد العيد في بيته فيعد لهم الطعام والشراب، هذا خطيب العيد في المقام على حسب مذهبه، فكان يعد تلك الليلة فأخبره والده فصعق ومات. كذلك لكثرة الطرق والأساليب للتدريس التي تمارس في الحرمين، فكانت تشبه بالجامعات، ويختلف التدريس على حسب العلماء وطرائقهم ومذاهبهم وحسب الكتب والمواسم، فبعضهم في الموسم في وقت مجيء الناس يتوقف عن الشرح ويخصص الكلام عن التوحيد وفتاوى الحجاج والمعتمرين، كذلك يحصل فيها أحيانا مناظرات مباشرة. وقد استفاد الشيخ صالح القاضي وهو من علماء عنيزة وهو الشيخ السعدي، ذهب مدة لطلب العلم في مكة فأخذ منهم طريقة التدريس، كانت طريقة التدريس عند علماء نجد في بعض البلاد ما زالت مستمرة، طريقة سم بركة، تقرأ الكتاب ولا يشرح لك الشيخ إلا إذا طلبت. فلما ذهب الشيخ صالح القاضي إلى مكة شاهد الطرائق من التدريس وأنواع من التدريس وهو الشرح المفصل والمطول، فنقل هذه الفكرة إلى القصيم، وتأثر به تلميذه السعدي، وتأثر بالسعدي تلميذه الشيخ ابن عثيمين، وكذلك الشيخ محمد بن مانع سيأتي الكلام عنه الآن، وكذلك الشيخ أحمد بن عيسى سيأتي الكلام عنه. ومن الأسباب أن مكة أفضل بقاع الدنيا ثم بعدها المدينة، فلذا سأقدم علماء مكة ثم المدينة. ويزداد الأمر شرفا كما قلت إذا كان العالم الذي أترجم له إماما للحرمين أو أحدهما أو مدرسا فيهما أو في أحدهما. وهذه طريقتي في هذه المحاضرة، لن أتكلم إلا عمن درس في الحرمين، ومنهم من ألف عن الحرمين وإن كانت قصيرة وإشارات عامة، مثل الشيخ عمر عبد الجبار من مشايخ مكة، ألف كتابا فيه سير كل من درس في مكة في الحرم، وكذلك الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة له رحلة من بريدة إلى المدينة تكلم عن رحلته بالتفصيل أيام الشباب، وخرجت في كتيب رائع، والتقى بالسعدي بالطريق، أفطر عند أحد المشايخ في عند الشيخ بن عقيل في عنيزة، استضاف الشيخ السعدي، ثم واصلوا للمدينة آخر العشر الأواخر ثم العيد، وتكلم عن جميع الزيارات، عن جميع زياراته للعلماء وللأماكن، فتجد فيها ذكر المعالم والعالم. الشيخ عبد الله بن زاحم رحمه الله إمام الحرم النبوي ألف كتابا سماه قضاة المدينة من عام 931 إلى عام 1417، وهو ليس بالطويل، كل من مر اسمه من ضمن الوثائق والسجلات في محكمة المدينة يقيده ويبحث عن من يعرف هذه الأسماء. وبعضهم أترك الكلام عنه، إما تكلمت عنه أو لمناسبته. الشخصية الأولى الشيخ عبد الظاهر أبو السمح من علماء مصر، هذا الرجل صار إماما وخطيبا للمسجد الحرام، من مؤسسي جماعة أنصار السنة بمصر، تم الاعتداء عليه، وسأتكلم عن الاعتداء عليه في مسجده بالإسكندرية، فنصره الله عليهم الذين اعتدوا عليه ولم يرضوا أن يصلي بهم، صلوا خلفه في الحرم إن كانوا قد عاشوا. طلب الملك عبد العزيز رحمه الله من شيخ محمد رشيد رضا أن يرسل له عددا من العلماء يتولون الإمام والتدريس في الحرم، فرشح له الشيخ عبد الظاهر أبو السمح، ومعه تلميذه وصهره محمد عبد الرزاق حمزة، وهو أيضا إمام الحرم، إمام الحرمين. أنا أتكلم عن عبد الظاهر أبو السمح الآن. جاء الشيخ عبد الظاهر أبو السمح إلى مكة ونقل معه عائلته، وصارت له وجاهة في مكة باعتبار أن عنده دربة وخبرة كيفية مقاومة البدع، لأنه جاء من مصر وهو عالم وله طريقة في مقاومة البدع، بل جميع خطبه قرابة 20 عاما أكثرها في التوحيد والتحذير من الخرافات والخزعبلات، وله عدة مقالات في الصحف وفي المجلات. من أسباب معرفته بمذهب السلف اتصاله بالشيخ أمين الشنقيطي، وليس الشيخ المعروف محمد الأمين، إنما شيخ آخر لا أعرف عنه شيئا، لكن يظهر أنه من سكان مصر، فهو الذي دله على كتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. لما جاء الشيخ عبد الظاهر أبو السمح إلى الحرم اجتمع عدد من العلماء وأعيان مكة، واقترحوا عليه فتح دار للحديث، فكتب للملك عبد العزيز هذا الطلب فأقرهم على ذلك. رسالة طويلة رائعة من الملك عبد العزيز إلى الشيخ عبد الظاهر مع أهل مكة، فيها الحث على الاهتمام بالدليل واحترام الأئمة الأربعة، احترام الأئمة الأربعة، يعني إذا فتحت دار الحديث لا تكن هذه الدار سببا لابتعاد الناس عن المذاهب. قال في الرسالة الملك عبد العزيز: وإذا كانت المدرسة سيعلم فيها مذهب أحمد وعدم العيب على أحد من العلماء من الأئمة فهذا نوافق عليه، وقرر فيها ما ترى مع الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ اللي هو رئيس القضاة في مكة، قرر ما ترى معه الشيء المناسب أعتمد ذلك، بهذا نفتح المدرسة. فوضعوا لها نظاما ثم أرسلوه للملك، ثم جاءت الموافقة، ثم وضع حفل كبير في افتتاح دار الحديث. الشيخ عبد الظاهر أبو السمح صاحب صوت جميل، وقد توفي 1370، وله مقطع تلاوة في الحرم، ولا أدري هل هي له أم لا، لأنه في وقته ربما يوجد التسجيل لكن ضعيف، والتسجيل الذي سمعته سورة الأعلى يظهر أنها لغيره، وإن كنت لا أعرف صوت الشيخ، لكن من ترجم له تكلم عنه أنه صاحب صوت جميل وبكاء كثير في التلاوة. تولى رئاسة هيئات مكة، ورشحه الملك عبد العزيز لإلقاء خطبة عرفة. قيام المبتدع عليه أيام شبابه في الإسكندرية، بدأ هو بدار الحديث، بدأ بجمعية أنصار السنة في مصر، وتولى الإمامة في مسجد في الإسكندرية يسمى مسجد السلفية، فتولى الإمامة في هذا المسجد والخطابة وقاوم البدع والمخالفات، فتضايق أهل البدع من تأثيره وكذبوا عليه، شغلهم تهم وكذبات، فمما قالوا عنه أنه يقول للناس إن العصا خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون أنه يقول إن العصا تنفعك تتوكى عليها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لو توسلت إليه ما نفعك، فالعصا خير من رسول الله، هذا مما كذبوا على الشيخ، وقالوا عنه أنه يدعو لمذهب خامس وأنه لا يؤمن بالمذاهب الأربعة، وأنه صعد على المنبر ليخطب فوجد علمين عند المنبر قال للناس: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وكتبوا للمحافظ، محافظ الإسكندرية في ذلك الوقت، هذه الكذبات، وصدقهم وأخذ برأيهم وزاد شرهم على الشيخ. وفي نفس الوقت أعطوا أحد العوام عصا وقالوا: نريد أن نناظر عبد الظاهر مناظرة في المسجد علنية ونسأله عن الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو سألناه هل يشفع لنا الآن أم لا؟ إن قال لا أضربه. فسألوا الشيخ في المناظرة فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات والآن لا ينفع ولا يضر، فضربه ذلك الرجل. ثم نقل بعض الكذبة للمحافظ أن الشيخ أثار المشكلة في المسجد، فأمر المحافظ بإغلاق المسجد وطرد الشيخ منه ومنع الإمامة والخطابة. كان في ذلك الوقت الشيخ محمد تقي الدين الهلالي، وهو عالم محدث مغربي، تولى الإشراف على الدروس في الحرم النبوي وله محاضرة مستقلة، لكن كان الشيخ تلك الفترة موجود في الإسكندرية، وكان في ذلك الوقت قد ترك التصوف ويدعو للتوحيد. فالشيخ محمد تقي الدين الهلالي جاء إليه الشيخ عبد الظاهر فقال له: إن المسجد قد منعت منه وقد طردت منه وسيسد الباب، سيغلق المسجد، فلو قمت بالتدريس. فذهب الشيخ محمد تقي الدين الهلالي المغربي إلى المسجد وبدأ بالإمامة والتدريس، وجاءوا إليه قالوا: أنت الشرطة أو الأمن من المحافظ؟ قالوا: أنت عبد الظاهر؟ قال: لا، محمد تقي الدين الهلال المغربي. فسكتوا، خافوا، لأن المغاربة في ذلك الوقت لهم امتياز فرنسي، ومصر كانت مستعمرة فرنسية، فأي متنقل أو شخص مغربي له أحقية التنقل أينما شاء في مصر كأنه فرنسي، فخافوا منه وتراجعوا. والمحافظ كان مع المبتدعة فلم يكتفوا بذلك، فكتبوا للملك فؤاد يشتكون على المحافظ أنه وهابي مع السلفية، لأنه سكت عنه ولم يضربه ولم يسجنه، إنما منعه من المسجد. فعلم بذلك المحافظ واستدعاهم جميعا، قال: أنتم وقعتم للملك، كتبت هذه. دخلوا عليه واحدا واحدا يقررهم بتوقيعاتهم، فكل منهم وافق، قال: نعم هذا توقيعي، فيؤنبه يطرده واحدا واحدا حتى طردهم جميعا. أو قبل أن يطردهم قال: أنتم دعاة فتنة، إذا كان عبد الظاهر وهو مصري وهابي، كيف محمد تقي الدين الهلال المغربي يصير وهابي؟ وأنتم إذا فعلتم ذلك أثرتم علينا فرنسا، لأن الخوف أمني صار، أثرتم علينا فرنسا، هل مرة أعفو عنكم لكن مرة أخرى سأعاقبكم. ففرقهم وطردهم، ونصر الله عز وجل الشيخ عبد الظاهر عليهم. فاستمر الشيخ الهلالي خطيبا في ذلك المسجد، ويأتي يحضر الخطبة والدروس الشيخ عبد الظاهر. بعد شهرين من هذه المشكلة رجع للخطابة والإمامة ونصره الله على أعدائه. ثم ما هي إلا سنتين تقريبا حتى رشح إماما للحرم، فالله عز وجل نصره عليهم. والذين امتنعوا عن الصلاة خلفه وضربوه واستعدوا عليه السلطة صلوا خلفه في الحرم المكي. الشخصية الأخرى الشيخ أحمد بن عيسى، وهو من علماء شقرة، ذهب إلى مكة لأجل التجارة ولأجل التعليم، كان في تلك الفترة اضطرابات في نجد بسبب ما بعض القبائل وضعت الحكم في وقته، فذهب إلى مكة وفتح دكانا للتجارة، بيع أقمشة، وفي نفس الوقت يدرس. وهذا يذكرنا بطريقة الشيخ القرعاوي في جيزان، ونفس طريقة الشيخ الألباني أيضا، مصلح ساعات ويستقبل الطلاب ويدرسهم في الدكان. وهذه طريقة الشيخ أحمد بن عيسى وهو أكبر منهم، مات قبل 100 سنة تقريبا. من أسباب انتشار دعوة الشيخ أحمد بن عيسى في مكة حتى صار الشريف عون القرشي صار من محبي الشيخ ويعطيه ويدعمه بما يريد بنشر الدعوة ومحاصرة الخرافات والتصوف. فمن أسباب انتشار دعوته في أحد التجار يدعى التلمساني، كان يأتي للتجارة بين مكة وجدة والطائف، يأتي بالأقمشة إلى جدة فيشتريها منه الشيخ أحمد بن عيسى ب1000 دينار أو درهم، عملتهم اللي كانت في وقتهم، 400 منها معجلة والباقي نهاية العام. ففي كل سنة يأتي من مصر هذا التاجر في الحج ويأتي ببعض الأقمشة معه ويحج ويأخذ الأموال ويمشي ويسافر. فاستمر معه الشيخ بالتعامل، وقال له مرة التلمساني وهو كان أشعري وصوفي، فقال له منذ 40 سنة وأنا أعامل الناس ما وجدت أصدق منك يا وهابي، ونسمع عنكم خارج البلاد كلام سيء لعله من كلام السياسيين ضدكم، وما وجدت أصدق منك. وبدأ يعطي الشيخ بعض الشبهات حول الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته، والشيخ كلما ذكر له شيئا أجابه. استمرت المناظرة 3 أيام حتى انتفع بها التلمساني وترك التصوف ومذهب الأشاعرة، فصار داعما قويا لمذهب السلف بنشر الكتب. والتلمساني هذا أثر بالتاجر العالم الوجيه محمد نصيف كما سيأتي الكلام عليه. الشيخ أحمد بن عيسى له علاقة كما ذكرت بالشريف عون القرشي حاكم مكة، وبالتأثير عليه وحسن التعامل معه أعطاه الموافقة لمنع البدع، بل كان من جرأته الشيخ أحمد بن عيسى يأتي لبعض حلق المتصوفة والأذكار المبتدعة في الحرم فيفرقهم بعصاه ويهربون، هذا قبل أن يتعرف على الشريف أول ما دخل لمكة. وقام ضده بعض المبتدعة وأساءوا الكلام عنه أو عليه، فذهبوا للشريف عون وقالوا إن هذا الرجل ينكر علينا الدعاء والأذكار والاستغفار والصلاة على رسول الله. فقال له لما استدعي الشيخ عند الشريف عون، قال أنت الشريف عون هل ترضى أن يسميك الناس يا عون يا عون يا عون أو يا عو يا عو، فينادونك بهذا الشيء هل ترضى؟ قال لا ما أرضى. قال كيف هم ينادون الله بهو هو حلقة كاملة هو هو يستمرون على هذا الذكر اللي يسمونه ذكرا وليس بذكر، فهل ترضى بذلك يقفون عند بابك يا عو يا عو؟ فقال لا أرضى بذلك، فصار سببا لمنع هذه الحلق وأعطاه الموافقة لهدم القباب والقبور. ومن سلامة منهج الشريف عون وتأثره بمذهب السلف بدأ يتهمه الخرافيون والصوفية والرافضة في مكة بأنه يأخذ المكوس والمظالم والرشاوى ويطرد أعيان مكة ويفرق العلماء ويوقف المذاهب الأربعة. كذبوا عليه كذبات كثيرة، وتأثر بهذا الكلام أحمد شوقي وكتب أبياتا يستنجد بها لأهل مكة من ظلم الشريف عون. وأحمد شوقي ليس محقق إنما شاعر فقط، فلا يظن أن شعره نصا حتى ما يرد عليه، بل يرد عليه. فأزيلت ولله الحمد بعض البدع والقباب والقبور. وذكر أمين الريحاني في كتاب ملوك العرب أن القناصل الأجانب في جدة لما بدأ هدم القباب والقبور اعترضوا على هدم قبة حواء قبر حواء، قالوا لأنها أم الجميع شوف الرابط بين العدو أو المستعمر وبين التصوف. من الشخصيات في الحرم المكي الشيخ حسن المشاط، مدرس في الحرم، أحد علماء مكة، وله شرح مختصر للبيقونية منتشر بين مبتدئ طلاب العلم، مع أن علمه وشهرته في شتى الفنون، درس ألفية بن مالك 8 مرات في الحرم. إذا كان ألفية بن مالك 8 مرات ماذا أو كم درس باقي الكتب أو باقي الفنون إذا كانت الألفية تدرس بهذا الأمر؟ بل درس الكتب 6، درس الكتب 6 في الحرم، وتولى القضاء في مكة، وحكم بقضية ونقضت من بعض القضاة في مكة، وأحيلت على الشيخ محمد بن إبراهيم فأقره. لا يسمح للطالب في حلقته أن يتكلم إلا بالفصحى، له أسانيد عدة وشيوخ، لأنه سافر لأكثر من بلد، عينه الملك عبد العزيز رحمه الله عضوا في هيئة تمييز الأحكام بدايات القضاء، لكن لما عينه قاضيا هرب من القضاء، ذهب للسودان ثم مصر ثم فلسطين ثم رجع لمكة وصار نائب رئيس المحكمة إداريا، ولم يرضى بالقضاء. هذا ما وقفت عليه من أخبار الشيخ حسن المشاط. ثم ننتقل للعالم الوجيه محمد نصيف. محمد نصيف بيته موئل ومرجع لكل قادم لجدة. تعرفون على الطنطاوي ما يمدح أي شخص، إذا مدح فهو ميزان دقيق في المدح، ولا يستغرب من أي مظاهر في الحياة، وقد لقي الكثير وانتقل بين عدة بلاد وشاهد عدد من العلماء، فلا يلفت انتباهه أي شخص. فممن لفت انتباهه محمد نصيف. ولد 1302 للهجرة وتوفي 1391، قريب قبل 40 سنة، 41 سنة. اجتمع هذا الرجل محمد نصيف بالملك عبد العزيز بأعيان جدة، لأنه وجيه، يسميه الشيخ محمد رشيد رضا الملك الذي لم يتوج، ملك الحجاز الذي لم يتوج. إذا كان محمد رشيد رضا يقول عنه هذا الكلام، تقي الدين الهلال يقول عنه، علي الطنطاوي كما ستسمعون، فكيف يكون حال هذا الرجل؟ اجتمع به الملك عبد العزيز وجمع له أعيان جدة أو أعيان الحجاز لأخذ البيعة عليهم. مكتبته فيها أكثر من 6000 مجلد. قال عنه علي الطنطاوي: عين أعيان جدة. أكبر مكتبة رآها الطنطاوي مكتبة محمد نصيف، يقول هي مفتوحة الأبواب مثل مائدته لكل قادم. قال: وهو تاريخ يمشي على الأرض أو يمشي على قدمين. قال عنه الشيخ محمد بن مانع: لا أعرف رجلا يساويه في الكرم وحسن الخلق. محمد نصيف تأثر بالتلمساني، والتلمساني تأثر بالشيخ أحمد بن عيسى، فطبع كثيرا من الكتب ووزعها على أكثر مكتبات العلماء في العالم. قال عنه الشيخ محمد بن إبراهيم: جبل علم، جبل علم يخيف كل من حوله. كلمة هذه تعتبر من محمد بن إبراهيم وهو الذي يخبر الرجال، تعتبر كلمة فيها تفخيم لهذا الرجل. جبل علم يخيف كل من حوله. وقلما يوجد عالم إلا وصله بهدية أو كتاب أو دخل بيته أو سمع عنه الكرم وحسن الخلق. غالبا لا يدخل عليه أحد إلا يجده يقرأ في كتاب، ولا يخرج كتاب في السير والطبقات إلا واشتراه مهما ارتفع. حبه للكتب من الصغر، أرسله والده أو جده لشراء أمه في جدة، فلما ذهب لسوق الإماء والموالي شاهد معاملة امرأة لمولاتها التي ستبيعها في السوق، تشتد عليها وتهينها، فتألم وهو صغير فترك شراء الأمة وذهب لمبسط فيه كتب فاشترى كتابا ورجع لبيته وشكره والده أو جده. هذا من الصغر. أحيانا وهو جالس، يعني بعدما صار تاجرا وجيها عالما، يرسل خادمه لإحضار كتاب ويحدد له موضع الكتاب وموضع المسألة في محلها فيخرج له المسألة كما قال. لما ذهب للعلاج في لندن في آخر حياته كان يزور المرضى من معارفه، ورغم تعبه آخر حياته وثقل مشيه ومرضه في ركبتيه، لكن النظام مستمر في استقباله للناس وكرمه وزيارته للناس حتى في لندن. طيب الخلق وحسن الابتسامة، كل من لقيه يذكر عنه ذلك، حتى له صورة مع الملك سعود متوكئ على عصا والملك سعود بجانبه، وهو أكبر من الملك سعود، هو بجانبه يبتسمان، يظهر أنه أعطاه طرفة لأنه مذكور عنه حسن الخلق والابتسامة، حتى وهو مريض يدخل السرور على من يزوره. ولما ثقل جدا في آخر حياته كان لا يصلي إلا واقفا. قال تقي الدين الهلالي: مناقبه لا يفي بها إلا مؤلف خاص، وقد طفت كثيرا من العالم فما رأيت أحدا، مع أن محمد تقي الدين الهلالي يعرف 4 لغات: ألمانية وفرنسية وأردية والفارسية، 4 لغات أو 5، وهو عالم في الحديث، وذهب لأكثر من بلد، وسمى البلاد التي ذهب إليها يقول: حتى القطب الشمالي ذهبت إليه، لم أجد عالما كمحمد نصيف، فما رأيت أحدا من العلماء والوجهاء أوتي خدمة من خدمة العلم والكرم والضيافة ما يوجد عند محمد نصيف رحمه الله. والعبر من مثل هذه المواقف يعني قد تطول، لكن يكفيكم كما ذكرت ذكر الخبر: ما زلت في علماء مكة، العالم الذي بعده. وربما أقف على علماء مكة، العالم الذي بعده الشيخ عبد الحق الهاشمي، الشيخ عبد الحق الهاشمي ابنه الشيخ عبد الوكيل الهاشمي المسند المحدث الموجود في مكة. الشيخ عبد الحق الهاشمي أيضا ولد 1302 وتوفي 1394، وابنه أبو تراب الظاهري، أهل اللغة والبلاغة وكتب الأدب يعرفون من أبو تراب الظاهري، وله برامج في إذاعة جدة اللي هو أبو تراب الظاهري. لكن الشيخ عبد الحق لا أعرف له شيئا مسجلا ولا أنفي ذلك. الشيخ عبد الحق الهاشمي من صغره، هو من علماء الهند من صغره ويرجع نسبه إلى آل البيت، من صغره وهو يكره علم المنطق والفلسفة ويحب الفقه والحديث والتفسير وترك التقليد، وصار من دعاة مذهب السلف في شبابه في الهند، حتى اشتد عليه أيضا المبتدعة، وكان في شبابه في الهند يدرس في أحد المعاهد الشرعية أكثر من 10 ساعات شبه متواصلة، وصار قاضيا في بلده ثم صار رئيس أو رئيسا أو مديرا لرئاسة علماء الهند، وصارت له مناظرات، كل هذا في الهند قبل أن يأتي لمكة، وأسلم على يديه عدد كبير. كان يأتي لمكة أيام الأشراف، ولما تولى الملك عبد العزيز أتى إليه مع بعض العلماء وبايع الملك عبد العزيز. لما سمعت به الحكومة الهندية منعوه من الرجوع للبلد، فصارت خيرة للشيخ، فاستمر أكثر من 20 سنة مدرسا بالحرم ولم يرجع لبلده. له شرح تراجم البخاري، وله تعليق أو شرح على الصحيحين والمسند، ومؤلفاته أكثر من 40 كتابا لم يطبع أكثرها. وربما يعني لو سئل ابنه الشيخ عبد الوكيل، لأن مؤلفات الشيخ يذكر عنها الجودة، وقد رأيت له مطبوعا حول تراجم أو شرح بعض أبواب البخاري. أسس دار الحديث بالهند، وتخرج من عنده طلاب كثر، وهجره بعض أقرانه بسبب محاربته للتقليد، وهو من أعلى الأسانيد في الحديث. ثم ننتقل للشيخ محمد بن مانع، أيضا من علماء مكة، وإن كان درس تلقى ودرس في أكثر من بلد، لكن أنا أذكر أنه في مكة لأنه درس في الحرم. الشيخ محمد بن مانع ولد عام 1300 وتوفي 1385 من علماء عنيزة، لكن لم يقم بها إلا قليلا، نشأ يتيما، قامت أمه على رعايته، حرصت عليه وأرسلته لعلماء بريدة ثم بعض علماء القصيم. ثم لما جاوز 20 قليلا علت همته فذهب للعراق وطلب العلم عند الألوسي وبعض العلماء في العراق، وذهب للشام وتتلمذ على الشيخ بن بدران، ثم ذهب لمصر وتتلمذ على بعض علماء الأزهر، ودعي للبحرين فصار معلما وداعية، ثم دعاه حاكم قطر فأقام فيها 24 سنة قاضيا ومفتيا، وأنشأ مدرسة أو معهد ديني تخرج من عنده الشيخ بن محمود من علماء قطر وقد توفي، والشيخ عبد الله الأنصاري، ومن تلاميذه الشيخ بن سعدي، لكن ابن سعدي استفيد منه إذا جاء للقصيم. لما رجع للمملكة من قطر في زيارة للملك عبد العزيز، زيارة واحدة، فتمسك به وجعله رئيسا لهيئة تمييز القضايا ومدرسا في الحرم ورئيس هيئة مكة ورئيس الوعظ والإرشاد الديني في الحرم، ثم مشرفا على دار التوحيد اللي تخرج منها كبار العلماء، كانت في الطائف مدرسة ما زالت موجودة، وقد رأيتها بعدما رممت وهجرت، هي موجودة بجانب جامع الملك فهد، كانت قد خرجت عدد من العلماء وهو مشرف عليها، كل هذه الولايات تولاها، ثم صار مديرا للمعارف واستقطب عدد من المدرسين للتدريس لدار التوحيد وللمعارف. هو أول من بدأ بالمناهج الدراسية، وصار مشرفا في نفس الوقت على طباعة الكتب في قطر، وحق عددا من الكتب واختصرها، وما زالت تطبع الكتب في قطر بعمل من جدهم مؤسس قطر. لما جاوز 80 الشيخ محمد بن مانع كان يذهب للمسجد متوكئا على عصا، وربما سقط وهو يصلي أكثر من مرة ولا يترك الجماعة. ارتحل لعدة بلاد كما سمعتم، ومن محبة أحد مشايخه في العراق لما أراد أن يودعه أيام الشباب وهو يطلب العلم قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، لما أراد أن يمشي مع القافلة ودعه بهذه الكلمات. فيعرف منه النجابة والعلم والذكاء من أيام شبابه. له مؤلفات وتحقيقات ومقالات فيها سير لبعض العلماء. الشيخ عبد الرحمن المعلمي الشخصية الأخرى لن أتكلم عنه الآن، لكن موقف من المواقف في التواضع، يسمى ذهبي العصر، ذهبي العصر لمعرفته بالحديث. يكفي أنه دون 30 كان باليمن يسمى شيخ الإسلام عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، وليست من الألقاب التي يقولها الشباب تساهلون فلان حافظ الكتب الستة فلان شيخ الإسلام، إنما قيلت له وهو قاضي دون 30 بل في بداية 20. لن أتكلم عنه إلا في موقف. لما انتقل من اليمن إلى جيزان ثم إلى الهند مصححا للكتب ومؤلفا، جاء وصار أمينا لمكتبة الحرم، هو المسؤول عن مكتبة الحرم، يدقق ويصحح في الكتب ويخرج التحقيقات ويرد على المبتدعة ويخدم ضيوف المكتبة. كل من قدم للمكتبة سوي لهم الشاي ويضعه عندهم ولا يأنف من ذلك. جاء الشيخ أحمد شاكر أبو الأشبال المحدث المصري، جاء إلى مكتبة الحرم لمقابلة هذا الضخم العلم عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، يسمع عنه ويقرأ مؤلفاته ويريد أن يقابله. فلما جلس أتى له بكأس من الشاي وذهب المعلمي يخدم أحمد شاكر، وضع له الشاي ومشى، ثم سأل عنه لأنه لم يعرفه وليس عليه أبهة العلم ولا لبس اختلف عن الناس، إنما أمين مكتبة الحرم. فقالوا هذا الذي خدمك هو عبد الرحمن المعلمي، فبكى. هذه من مواقف أحمد شاكر مع المعلمي، ولعله في وقت آخر أتكلم عنه، لأنه كما قيل ذهبي العصر من مجددي علم الحديث في بلاد الحجاز. الشخصية التي بعدها من علماء المدينة الشيخ محمد المختار الشنقيطي، والد الواعظ العالم الفقيه عضو هيئة كبار العلماء محمد المختار الشنقيطي ابن محمد المختار. أنا أتكلم الآن عن الوالد. كان قد درس في الجامعة الإسلامية ودرس في الحرم، وابنه مثله. الشيخ محمد المختار الشنقيطي، تكلم الشيخ المختار الآن الموجود، تكلم عن والده في بعض المناسبات، يتكلم عنه يسيرا من ضمن المحاضرات والمواعظ، ويدعو له في بعض المحاضرات ويدعو لوالديه ويبكي. فمما قاله عن والده أنه في طلب العلم كان يتنقل بين علماء بلده في شنقيط، حتى قطع أكثر من 1000 كيلو متر ليس معه إلا الكتب. ولما وصل للمدينة أول ما وصل ذهب لمكة حاجا ماشيا، جاء لهذه البلاد وهو عالم حافظ، ومع مجيئه بعد مجيئه لازم العلماء في الحرمين وتلقى عنهم وتتلمذ. فالتواضع الذي يوجد عند الشيخ محمد المختار حفظه الله تواضع مثل والده. الشيخ محمد المختار وفقه الله، وإن كنت لا أريد أتكلم عن الأحياء لكن لزاما باعتبار أني تكلمت عن الوالد، فيذكر هو الشيخ محمد المختار حفظه الله عن نفسه أنها كانت تمر المسألة أحيانا ويعرف الجواب، يقول وأستظهر الكلام نقلا عن العلماء لكن لا أتكلم وفيه من هو أكبر مني في المجلس من العلماء احتراما لهم. فباحترام الشيخ لمشايخه ولأقرانه وحسن أدبه صار طلابه ومن تأثر به يعرفون بين الطلاب في المدينة من غيرهم. فوالده لازم علماء الحرمين وأخذ عنهم العلم والإجازات في الحديث، ثم انتقل إلى الرياض وتتلمذ على الشيخ محمد بن إبراهيم، ثم رشح للتدريس في المعهد العلمي، والمعهد العلمي ذاك الوقت يعد بمرتبة الجامعات إنه فيه عدد من الطلاب متميزين، وما زال، لكن في زمن الشيخ ابن إبراهيم يكون أقوى، ومناهج خاصة وعلماء متخصصين. ثم درس في الحرم آخر عمره، وكان له بعد كل فرض درس فقط، بعد كل فرض درس لا ينقطع، وهو موسوعة في كل فن، ولا يقل علما عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، لكن الشهرة صارت للأمين. وقته خلال اليوم كما يقول عنه ابنه الشيخ محمد، يقوم الليل ولا يتركه أبدا، إذا سمع الأذان، أذان الأول بعد قيام الليل، قيام الليل ثم الأذان الأول الحرم قبل ساعة، يبدأ بقراءة تفسير الطبري والقرطبي إلى الأذان الثاني. إذا سمع الأذان الثاني نزل إلى الحرم ذاكرا لله عز وجل مستغفرا، ولا يكلمه أحد. يذهب كل يوم مرتين لمزرعته، ويذهب للتدريس في الجامعة الإسلامية، ولا يخالط الناس، وربما لا يعرف بين الناس لعدم حبه للمخالطة. أصيب بحساسية في جلده، منعه الطبيب من البعد عن التكييف، فكان لا يخرج في النهار أبدا في آخر عمره، وكان يدرس الطلاب في بيته، ويقول والله إن قلبي يتفطر ألما على ترك صلاة الجماعة. ما يترك التدريس، ويأتي إليه الطلاب، وقبل أذان المغرب بقليل ينزل معهم إلى الحرم ويدرس في الحرم، هذا بعد المنع من الأطباء، مثل ما منع الأطباء الشيخ الألباني من القراءة فلم يمتنع، مثل ما منع الأطباء شيخ الإسلام ابن تيمية فلم يمتنع، والشيخ عبد الرحمن الدوسري منع فلم يمتنع، وهكذا عدد من العلماء، والشيخ ابن عقيل منعه الأطباء وأولاده، أو منعوا من حوله أن يقرأ عليه شيء فلم يمتنع. هي حياتهم في العلم، ما يتحمل أن يبقى بلا علم. لكن في رمضان يتغير برنامجه مع المنع من الأطباء، فكل الصلوات يصليها في الحرم، ويدرس بعد كل فرض. رأيت مكتبته، زرت الشيخ محمد المختار قبل 15 سنة تقريبا، أكرمنا جزاه الله خير إكراما لا نستحقه، يعني طلاب بالجامعة، لكن لكرمه وحسن خلقه وبدون موعد ولا ترتيب سلمنا عليه عند باب السلام، فأرسل لنا أحد الطلاب فأتانا من السكن وذهبنا إلى الشيخ، فكان الغداء في مكتبة والده. رأيتها مكتبة صغيرة وقليلة، لكن يظهر أنها محفوظة وغيرها محفوظ، والشيخ يعرف عنه أن كتبه ليست له لكثرة إعارته الكتب للطلاب. هذا والد الشيخ، مؤلفاته أقل من علمه، فله كتابان، كتاب عن الأضاحي سؤال وجواب، وله تعليق على سنن النسائي بدأ بتأليفه وكتب 4 مجلدات، ولما وصل إلى الاستغفار بعد الصلاة توقف عن التأليف، وبعدها لم تطل به الحياة فمات. ولي جمع مرة، جمعت مناسبات وفاة العلماء في التأليف وفي التفسير وفي الكتب، فذكرتها في غير هذه المناسبة. يذكر عنه ابنه الشيخ محمد أيضا أنه حفظ من دواوين الشعر ومن الأبيات 10,000 بيت، هذا ربما يكون من أقل محفوظاته. ثم ننتقل للشيخ محمد بن تركي، ولد 1300، توفي 1380. لاحظ أن هؤلاء العلماء من غير ترتيب اتفاقا. صار عندي أن ولادتهم في مثل هذا التاريخ. الشيخ محمد بن تركي لا أعلم في المعاصرين من درس في المساجد الثلاثة غيره، درس في المسجد الأقصى وفي الحرم المكي والحرم النبوي. حتى تعرف قدر هذا الشيخ أتيت بهذه المقدمة. الشيخ من علماء عنيزة ولم يبق بها كثيرا، سافر لمكة لطلب العلم، وذهب لعلماء الشام وتلقى على بن بدران الحنبلي الفقيه، وسافر للهند للتجارة وقرأ على علماء الهند في الحديث. كما ذكرت لكم جلس للتدريس في الحرم المكي، وسافر عام 1340 للقدس ودرس فيه في شهر رمضان. يقول محمد أمين الحسيني اللي يذكر عنه علي الطنطاوي أنه يحفظ البخاري بالسند ولا ينام إلا قليلا، وإذا جاءه النوم استند ونام ثم نهض. محمد أمين الحسيني كان هو المشرف على الدروس في المسجد الأقصى، عجل الله فرجه ورزقنا وإياكم الاعتكاف به. يقول محمد أمين الحسيني لم يمر على هذا الكرسي بعد محمد عبده أعلم من محمد بن تركي، ودرس في الحرم النبوي عام 50 للهجرة. هو من أقران الشيخ عبد الرحمن السعدي، فلهما نفس تاريخ الولادة. لتقدم الشيخ محمد بن تركي في العلم ما كان يحضر مع تلاميذ السعدي، كان الشيخ السعدي يذهب لبيته ويتدارس معه بعض متون الفقه. طلبه الشيخ محمد بن إبراهيم للتدريس فلم يرضى أن يدرس في المعهد العلمي بالرياض، لأن الذهاب ذلك الوقت فيه شيء من المشقة ويصعب عليه ترك مكة والمدينة. كيف يترك المدينة وهو قد يعني ارتاح بها وطاب له المقام بها؟ وأنتم تلاحظون تطمئن النفس بمشاهدة المدينة، مشاهدة فقط، كيف بالذهاب إليها؟ لا أقول ذلك مبالغة، من ذهب للمدينة يعرف هذا الشيء. فرق الشيخ محمد بن تركي جميع ثروته وما يملك على تحصيل العلم وعلى بذله. كان في درسه يحب ذكر الألغاز العلمية والفقهية. في نشأته يتيما ذهب للتجارة لنقل البضائع، عمره 14 بين جدة ومكة. أيام الشريف حسين في مكة، الشريف حسين في مكة وله ولاية على المدينة، دعا الخطيب مسجد النبوي الناس إلى طلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطبة والحث على شد الرحل لزيارة القبر. فقام الشيخ بعد الخطبة وكذبه ورد عليه وقال لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشد الرحل ولم يقل اطلبوا مني الشفاعة. هذا من مواقف الشيخ رحمه الله. ولعلي أختم بالشخصية الأخيرة، الشيخ عبد الرحمن الأفريقي مدرس في الحرم، لعلي أتركه لأن سيرته فيها شيء من الطول. وبقي غيره كثير، بقي من العلماء الذين لم أتكلم عنهم الشيخ محمد تقي الدين الهلالي وأبو بكر خوقير الكتبي، ممن تأثر بدعوة الشيخ أحمد بن عيسى وقد سجن لأجل الدعوة. وكذلك محمد نصيف الآن في الذكر كذب عليه فنقل وسجن بقبرص، وشفع له بعض الوجهاء والمحسنين، ولا كان سيقتل بسبب كذبات من بعض الصوفية وأهل البدع على هؤلاء المساكين السلفية. يكذب عليهم، يقاتلون ويقتلون ويكفرون. لو جمعت التاريخ المعاصر لوجدت الكثير من هذا. وبالمقابل إذا صار لهم الغلبة والنصرة ولله الحمد. لا أعرف إذا أحد منكم يذكر شيء يخبرني بعد المحاضرة، لا أعرف أحدا منهم تسلط على هؤلاء المبتدعة، بل كان يكتب الشيخ ابن بدران يتألم ويكتب للشيخ عبد الله بن خلف الدحيان من علماء الكويت، يقول: والذي دل على عوراتنا، دل الفرنسيين على عوراتنا في بلاد الشام ودخلوا بيوتنا وانتهكوا الأعراض، الذين دلوهم هم عباد القبور. تجدون ذلك في الرسائل، على أن الشيخ ابن بدران عودي، وكذلك الشيخ جمال الدين القاسمي. يقول الشيخ علي الطنطاوي: اجتمع بعض علماء المذاهب المتعصبة فتوبوه، كتبوا عليه تعهد ألا تفتي بالكتاب والسنة، لجمال الدين القاسمي. فلا تستغرب من شدتهم على الشيخ الألباني وعدد من العلماء في كل بلد، فهذه بضاعتهم، هذه طريقتهم، ما يستطيعون يقابلون الحجة بالحجة، الكذب، التهمة، التكفير. الشيخ الأرناوط عبد القادر رحمه الله يذكر في صفحات من حياته هو أنه أيام الشباب صلى في بلاد الشام وقال آمين، جهر بها فكفروه، قالوا وهابي إرهابي وكفروه. فهذه طريقتهم، يعني من زمن قديم، ليس بشيء جديد. فالشيخ أبو بكر خوقير الكتبي اتهم أنه سلفي مع أن والده كان أحد أئمة الحرم، فأوذي رحمه الله، وله سيرة فيما بعد أذكرها. الشيخ عبيد الله الأفغاني رحمه الله توفي قبل أقل من شهر، من القراء من علماء المدينة، وله سيرة لطيفة وشيقة، ومشى الكثير على قدميه من أفغانستان إلى المملكة، وله يعني أخبار ليس هذا موضعها. ومنهم الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة إمام الحرم، صهر الشيخ عبد الظاهر أبو السمح، ولعلها في مناسبات أخرى ألقيها إن شاء الله في أي محل، ولعلها إن شاء الله في مكة والمدينة، كما شرفني الله عز وجل بالإلقاء في قبى. أسأل الله عز وجل أن يعيد لي هذا الأمر مرة أخرى، أن ألقي فيه مثل هذه المحاضرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم عافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يسر لنا اليسرى وجنبنا العسرى، وعافنا واعف عنا. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نشهدك على حب هؤلاء في الله. اللهم اجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى. اللهم اجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى. اللهم اجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.